أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الأول الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تطلق مجددا مزائم العقوبات والضغوط الروتينية. ذكر في إجابته أن النائب المساعد لمجلس أمن الدولة في البيت الأبيض تشتق في مؤتمر صحفي عقد يوم 29 من آب الماضي بممارسة العقوبات وضرورة الضغوط الأكثر، وذلك في معرض الاتهام بإجراءاتنا لترسيخ قوة الردع النووية العادلة مثل الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية. يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر العقوبات والضغوط وصفة عامة لها، إلا أن ذلك ليس إلا تعبيرا عن عدم تخلصها من الجهل بعد. ارتفعت جمهوريتنا إلى مكانة الدولة النووية القوية مثل ما هي اليوم وسط العقوبات القاسية التي لا نظير لها والمستمرة طوال عشرات السنين، إذ إنها التزمت بالثبات بروح الاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتية من البداية إلى النهاية. تشتقات كبير الموظفين لمجلس الأمن الدولة في البيت الأبيض بالخلو النووي تدل على أن الولايات المتحدة لا تفوق من النوم حتى الآن. أما خط التوازي بالقطاعين لنا فهو ليس إجراءات رد مؤقتة لمواجهة الوضع المتغير، بل هو خط استراتيجي لا بد لنا أن نتمسك به على الدوام ما دامت التهديدات النووية للإمبريالية وتصرفاتها مستمرة ولن نحيد من هذه الطريق على الإطلاق. والآن على الولايات المتحدة أن ترى بصواب مكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا التي تقف في المصاف الأول للدولة النووية القوية وتجد في الفعل والكلام. إذا لم تتخلص من الموقف العنيد، ألقت التشتقات بالعقوبات وتصرفت عشوائيا باستمرار، ستشهد العواقب الأكثر قساوةً.